بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الإسناد العالي والنازل، فما هو الإسناد العلو؟ كل ما قلت رجاله وعراه، ما قل رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسمى العلو المطلق. فما هو العلو النسبي؟ يعني ما قلت رجاله إلى إمام معين بالنسبة لإمام أو كتاب أو ما أشبه. وصلنا إلى الثالث. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والإبدال. دي والأبدال لعلها بالكسر، والمساواة والمصافحة. وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبي وممن وجدت هذا النوع وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب الحافظ وبعض شيوخه، وأبو نصر بن ماكولة وأبو عبد الله الحميدي وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم. قال: أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. يعني عادتك أنك تلتقي تروي هذا الحديث إلى شيخ مسلم مثلا بسبع رجال، ثم وافقت مسلم بحديث معين فوافقته ورويته عن شيخه نفس الرجال الذي يروي به مسلم، لماذا في الموافقة الالتقاء مع الشيخ المصنف الرواية عن شيخه؟ نعم، ذكرنا البدل. طيب، الذي تقدم معنا في النساء ماذا؟ الموافقة، أن يروي بنفس العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحديث، يرويه بنفس العدد الذي رواه ذلك المصنف فيكون وافقة من طريق شيخه، من طريق شيخ المصنف. قال: أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. فمثلا إذا رواه عن مسلم، أو لنفترض أن الحديث من رواية مسلم عن ماذا؟ عن محمد ابن المثنى، فإذا رويته من طريق مسلم مثلا وقع لك بعشر رجال، وإذا رويته من طريق شيخ مسلم من طريق أخرى عن غير مسلم، رويته مثلا من طريق أبي زرعة عن محمد بن المثنى وعلوت في الإسناد، فهذه تسمى الموافقة، أي وافقت مسلما في شيخه. قال: وأما البدل فمثل أن يقع لك مثل هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم. إذن البدن تلتقي به بشيخ شيخ المصنف وأكثر، الموافقة في الشيخ والبدل في من هو أرفع من الشيخ. قال: وأما البدل فمثل أن يقع لك مثل هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم، هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث طبقته في طبقته، مثلا حديث من رواية مسلم عن محمد بن المثنى يأتي المتأخر فيرويه من طريق محمد بن بشار في طبقات محمد بن المثنى، فيكون أبدل شيخ المصنف. وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ مسلم. وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ مسلم، يعني مقيد عند الإطلاق الموافقة أي التقى مع شيخ المصنف، وإذا أراد البدل قيده وافقه في شيخ. ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه، بمعنى إذا لم يكن عاليا، بمعنى وصل إلى شيخ مسلم برجال كثر، فابن الصلاح يرى أنه لا يسمى موافقة لأنهم حرصوا في ذلك على العلو، فإذا لم تحصل العلو فلا يسمى موافقة. طيب من عنده النزهة؟ من عنده النزهة هنا؟ نريد كلام ابن حجر. نقلها عندنا تحت، قال في شرح النخبة: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. هذا كلام طيب، هو الذي أردنا، يعني أن الموافقة والبدل حاصلة بدون ذلك، لكن أصبحوا يعتبرون الموافقة والبدل مع العلو. قال حاصل المعنى، قال في لقط الدرر: وحاصل المعنى أن أكثر استعمالا من الموافقة والبدل في صورة العلو لقصد بعث الطالبين أو تحريضهم على السماع والاعتناء به، وإن كان التساوي في الطريقين بين النزول في طريقك لا يمنع التسمية. قال حافظ في تعريف الموافقة: هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي من غير طريق ذلك المصنف. الطريقة التي تصل ذلك المصنف المعين، مثال: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، قال: فلو رويناه من طريقه، أي من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة 8. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق ابن العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة 7. وقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد، لأن إن شاء الله واضح، بمعنى أن يروي حديثا من طريق شيخ المصنف ويكون أعلى مما لو رواه من طريق المصنف بنفسه. على البدل هو الوصول إلى شيخه كذلك، أي مع علو الإسناد، كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا عن قتيبة، بدلا فيه عن قتيبة. قال: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، من حيث المعنى أنه في الحالة الأولى وافق المصنف لشيخه، في الثانية أبدل شيخه ورواه عن شيخه، لأن أكثر ما يعتبرونه مع العلوم، لأن المساواة تأتي معنا فيما لها بقي المساواة والمصافحة. فما هي المساواة؟ قبل أن نقرأ كما مر معنا أيضا في النزهة، أما المساواة قالوا أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يصل المتأخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يوافق في العدد عدد الرواة شيخ متقدم، مثلا النسائي ينزل في إسناد مثلا فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة رجال، وأنت تعلو في الإسناد فترويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة رجال، فتكون ساويت النسائي. طيب، مواصل القراءة: قال وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. ولا يشترط أن يكون هذا نفس الإسناد من طريق نفس الوجه، لكن يكون الحديث واحدا نفس الحديث ولو كان إسنادا آخر، ولذلك قالوا ولو كان الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقل عندنا في الحاشية قال في التدريب وهذه المساواة كان يوجد قديما وأما الآن فلا يوجد في حديث بعين بل يوجد مطلق العدد كما قال العراقي فإنه تقدم أن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس في 3 أحاديث وقد وقع للنسائي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس وذلك مساواة لنا وساق حديث النسائي فانظره إن شئت. السيوطي الآن في التدريب يقول أصبحت المساواة عند المتأخرين أيضا بالنظر إلى عدد الرجال فقط وإن كان حديثا آخر. يقول عندي إسناد أساوي فيه مسلم أساوي فيه النسائي وقصده العدد فقط دون أن يكون في حديث مشترك. قال وأما المصافحة فهي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك فيقع ذلك لك مصافحة إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته به لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. مثلا مسلم يرويه ثمانية رجال وشيخك وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 رجال وأنت التاسع فتكون كأنك صافحت مسلم. قال فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك. قال حران إذا كان شيخ شيخك هو الذي ساوى مسلم فتكون في حق شيخك مصافحة فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحة. وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك فتقول فيها كأن شيخ شيخي سمع مسلما وصافحة ولك أن لا تذكر لك في ذلك نسبة بل تقول كأن فلانا يعني ما أدحت يقول شيخ شيخي كأن فلانا سمعه من مسلم من غير أن تقول فيه شيخي أو شيخ شيخي. ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوه إلا بعيدا عن شيخ مسلم أنه لا يمكن أن يساويه وهو ملتقي معه في شيخه. لماذا؟ أنه ساق من طريق إسناد مسلم لا شك أنه سيكثر عليه. وإسناد مسلم أو نحوه إلا بعيدا عن شيخ مسلم فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه. فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهه. هذا في العصور الوسطى يعني في عصر بن الصلاح وغيره. أما عندنا فلا يمكن أن يساوي مسلم وهو يروي من طريق شيخ مسلم ولا حتى من شيخ شيخه، لكن ممكن في عهد بن الصلاح أن يعلو في الإسناد فيرويه من طريق شيخ مسلم أو شيخ شيخه ويكون مسلما قد نزل في ذلك الإسناد. قال وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة يعني اجتمع فيها موافقة ومصافحة. فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخاري لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما. ويوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقتهم المصافحات مع الموافقات والإبدال لما ذكرناه، يعني يكون موافقة وفي نفس الوقت أيضا مصافحة حيث أنه على في الإسناد، فصار إسناده مقارب لإسناد ذلك المصنف. قال: ثم علم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك، يعني ما يمكن أن يحصل لك هذا العلو إلا مع نزول ذلك المصنف، لأن لو كان إسناده أيضا عالي ما استطعت أن تدركه. وكنت قد قرأت بمرو على شيخنا المكثر بالمظفر عبد الرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمهم الله في أربعي إيش عندكم؟ في أربعي بالبركات، أربعي بالإضافة، في أربعي أبي البركات الفراوي حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري. فقال الشيخ أبو المظفر: ليس لك بعالم، ولكنه للبخاري نازل، وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو، والله أعلم. يعني سبب العلو في هذا أنه كان بالنسبة لنزول البخاري صار لك عاليا. طيب ننظرها على السلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله الثالث العلو بالنسبة لرواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة. ثم قال: ثم أعلم أن هذا العلو من أن هذا النوع من العلو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك انتهى. أطلق المصنف أن هذا النوع من العلو تابع لنزول، وليس ذلك على إطلاقه، وإنما هو الغالب. وربما يكون هذا النوع من العلو غير تابع لنزول، بل يكون عاليا من حديث ذلك الإمام أيضا. يعني حمل العراقي كلام الصلاة على الغالب، وقد وجد علو لبعض المتأخرين مع علو المتقدمين. ومثاله حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على موسى يوم كلمه الله كساء صوف وجبة صوف. الحديث رواه الترمذي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود. كم رجال؟ إسناد عالي هذا، 5 رجال. قال: وقد وقع لنا عاليا بدرجتين، أخبرني به أبو الفتح محمد بن إبراهيم الميدومي، أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني حاء، وأخبرني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري بقراءتي عليه بدمشق في الرحلة الأولى. قال: أخبرنا أبو عبد الدائم المقدسي قراءة عليه وأنا حاضر. قال: أخبرنا عبد المنعم ابن عبد الوهاب. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن بيان. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار. قال: حدثنا الحسن بن عرفة. قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله موسى عليه السلام: كانت عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكمة صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. قال: فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يقع لأحد في هذه الأزمان أعلى منه على وجه الدنيا من حيث العدد، وهو علو مطلق ليس تابعا لنزول، فإنه عال للترمذي أيضا، فإن خلف بن خليفة من التابعين، وأعلى ما يقع للترمذي روايته عن أتباع التابعين. وأما علو طريقنا فأمر واضح، فإن شيخنا أبا الفتح آخر من روى عن النجيب عبد اللطيف بالسماع، ونجيب آخر من روى عن عبد المنعم ابن كليب ابن كليب بالسماع، وابن كليب آخر من روى عن ابن بيان، وابن بيان آخر من روى عن ابن مخلد، وابن مخلد آخر من روى عن الصفار، والصفار آخر من روى عن ابن عرفة، فيما ذكره الحافظ أبو سعيد العلائي وابن عرفة آخر من روى عن خلف بن خليفة، وخلف بن خليفة آخر من رأى الصحابة، فهو علو مطلق والله أعلم. إيش عندكم؟ وخلف بن خليفة آخر من رأى من روى عندكم عن الصحابة. خلف بن خليفة مش عندك رواء را خلاص من خليفة احتمي نظر ما يعني في روايته عن الصحابة اما رأته صحيح يعني يبعد ليس له رؤية رواء ممكن يكون له رواية على كل هذا حديث ذكره العراقي اسناده عالي وافق فيه يعني انه ماذا الترمذي رواه بعلو والعراقي ايضا رواه بعلو فكلام ابن الصلاح ليس على اطلاقه. قال ابن الصلاح رحمه الله الرابع من انواع العلو والعلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي مثاله ما أرويه عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاتم بن عبد الله الحافظ أعلى من روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم وإن تساوى الإسناد في العدد لتقدم وفاة البيهقي على وفاة بن خلف مش عندك؟ وإن تساوى أنا ماذا قرأتها؟ وإن تساوى الإسنادان في العدد لتقدم وفاة البيهقي على وفاة بن خلف لأن البيهقي مات 58 و400 ومات بن خلف 87 و400 يعني ليس فيه مزية كبيرة هذا العلو رويته من طريق شيخ يعني نعم من طريق شيخ سبق بالوفاة شيخ آخر والعدد واحد كلا العدد بالإسناد واحد فقط من حيث أنه سبق في الموت ليس له مزية هذا العلو ليس له مزية كبيرة بل قد يكون المتأخر ماذا في بعض الأوقات قد يكون أضبط ليس على إطلاقنا. قال وروينا عن أبي يعلى الخليل ابن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله قال قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد ومثل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه. قال ثم إن هذا كلام في العلو المبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو براو وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر فقد حده بعض أهل هذا الشأن 50 سنة وذلك ما روينا عن أبي علي الحافظ النيسابوري قال سمعت أحمد بن عمير الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول إسناد 50 سنة من موت الشيخ إسناد علو يعني ترويه عن شيخك بعد 50 سنة من موته بعد 50 سنة فهذا علو هذا إسناد في علو. قال وفيما نروي عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ قال إذا مر على الإسناد 30 سنة فهو عالم وهذا أوسع من الأول بعد موت الشيخ ب30 سنة تحدث عنه. نحن الآن إذا حدثنا عن الشيخ مقبل كم الآن بعد كم 10 سنوات يعني مقصود هذا بعد 30 سنة وانت تتحدث فهذا إسناد عالي. قال الخامس العلو المستفاد من تقدم السماء. أنبأنا عندنا على أنبئنا أنبئنا عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر الحافظ قال من العلو تقدم السماء. قلت وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله وفيما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه، مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا وسماع الآخر من 40 سنة، فإذا تساوى السند إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى، وهذا أيضا ليس له مزية كبيرة من حيث أنه مثلا شخص لازم هذا الشيخ أو أخذ عنه العلم قبلك 20 سنة، فهو سمع الحديث قبلك 10 سنوات 20 سنة، فهو أعلى منك من حيث السماع، ولكن من حيث الرواية كل منهما قد سمع فليس له مزية إلا أن يكون من المختلطين له مزية من حيث أنه تقدم السماع على المختلط، فالذي تأخر يرد حديث. قال فهذه أنواع العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي، ولله سبحانه وتعالى الحمد كله. وأما ما رويناه عن الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله من قوله في أبيات الله بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، وما رويناه عن الوزير نظام الملك عندكم شكله النظام ما شكله عن الوزير نظام الملك من قوله عندي إن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغت رواته 100، وهذا مردود. صحيح أن العبرة بصحة الإسناد، ولكن العالي هو ما قلت الرجال فيه. نعم اصطلاح عنده، لكن علو معنوية، علو معنوية من حيث أنه صحيح وذاك ضعيف. ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى عن ذكره، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب الله أعلم. فصل. وأما النزول فهو ضد العلو، يعني ما كثرت رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام معين إذا أردت العلو النزول النسبي. قال وأما النزول فهو ضد العلو، وما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسم من أقسام النزول، فهو إذن 5 أقسام وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم شرحه، يعني تعكس في كل ما تقدم ما قلنا عليه عالي تعكسه الناس. وأما قول الحاكم بعبد الله لعل قائلا يقول النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة إلى آخر كلامه. فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو، وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلو، فإنه قصر في بيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصل تفصيلا مفهما لمراتب النزول. والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني الحاكم قال لا يفهم من هذا أن النزول ضده فقط، لكن ما استوعب الحاكم في استيعاب ابن الصلاح، لذلك يقول ابن الصلاح الحاكم ما فصل، وأما نحن ففصلنا، فبمعرفة العلو يعرف النزول. ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله، وحكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال التنزل في الإسناد أفضل. واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راو وتخريجه، فكلما ازدادوا كان الاجتهاد أكثر. يعني يتعب البحث في النزول، يتعب الباحث في البحث عن رجاله وصحته، فعلى قدر اجتهاده أجاب. وهذا للنظر إلى شيء آخر، وأما من حيث الصحة والأفضلية فلا شك أن الأعلى أفضل. أظن الحافظ أشار بهذا في النزهة، يقول فإنما هو ترجيح من وجه آخر. قال وقد روينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستمري النيسابوري أنهما قال النزول شؤم، وهذا ونحو مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير مرذول، والله أعلم. يعني قد يكون النزول له خصيصة، فالأصل أن العلو هو الأفضل، قد يكون النزول أفضل بسبب خصيصة أخرى. أثر علي بن المديني وأبي عمرو النيسابوري في الجامع للخطيب الجزء الأول 123، الجزء الأول صفحة 123. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لكن نسيت أن أقول حميد لا عرج، هذا في واحد متروك، وما إذا لا عرج في واحد متروك وفي واحد